وهذا يقول قد يتوهم من الحديث أن علي رضي الله عنه أفضل من أبي بكر وعمر، فكيف يوجه الحديث؟ الحديث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ومن المعلوم أن الصحابة كلهم هذا شأنهم، يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله، يحبهم ويحبونه كما جاء في القرآن الكريم. فالصحابة كلهم بل المؤمنون كلهم يحبهم الله ورسوله ويحبون الله ورسوله، ولكن هذه المحبة متفاضلة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في هذا المقام، الكل رغب لهذه الفضيلة. أما إذا جئنا نتحدث عن الصحابة من الأفضل فيهم، ومسألة التفاضل في الحديث عن الصحابة، فالحكم في المفاضلة بين الصحابة من خلال حديث واحد أو بعض الأحاديث وترك الأحاديث الأخرى خطأ، فباب المفاضلة لا يكون بهذه الطريقة، وإنما يكون بالنظر إلى مجموع الأحاديث. والذي ينظر إلى مجموع الأحاديث يجد أن ترتيب الخلفاء الراشدين الأربعة في الفضل كما هو ترتيبهم في الخلافة: أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. بل جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا أجد من يفضلني على الشيخين، يعني على أبي بكر وعمر، إلا جلدته حد المفتري، إلا جلدته حد المفتري. هو نفسه يقول ذلك رضي الله عنه وأرضاه. وعبد الله بن عمر يقول: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نخير بين الصحابة ونقول أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، وكان عليه الصلاة والسلام يقرهم على ذلك. فالذي يريد أن يبحث في مسألة المفاضلة بين الصحابة لا يجتزئ الكلام فيها من خلال حديث واحد ويهمل مجموع الأحاديث الواردة في الباب. وأهل العلم كتبوا في ذلك كتابات موسعة، سواء في فضائل أحد الصحابة أو في فضائل مجموع الصحابة. فبحث المسألة ما يكون بهذه الطريقة، وإنما يكون بالنظر إلى مجموع الروايات. ونسأل الله أن يرضى عن الصحابة أجمعين، عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن أتباعهم بإحسان، وأن يمن علينا بهداه، وأن يوفقنا لرضاه، وأن يهدينا إلى صراط المستقيم.